الوعظ قائم في كلام الله، والقرآن كله موعظة، وفي كلام عثمان كفى بالموت واعظة، والناس يحتاجون إلى من يعظهم، والله عز وجل قال فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال ادعوا إلى ربك بالحكمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمراد من هذا كله أن الناس القلوب تحتاج إلى من يعظها، ولذلك حق على أئمة المساجد في صلاة الجمعة أن يعظوا الناس ما يقربهم إلى الله، ولا يشغلوا بال الناس بما يقع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فهذا ليس مقامه ولا مكانه المساجد. المساجد في يوم الجمعة يؤمها الصغير والكبير والأمير والوزير والعامل والغني والفقير، يؤمها المسلمون جميعا، رجالا على هيئة الوجوب ونساء على هيئة الندب، فهم في حاجة إلى من يقربهم إلى الله، إلى من يرقق قلوبهم، إلى من يعظهم، لا إلى من يعيد عليهم ما سمعه بالأمس في النشرات وغيرها. فحاجة الناس إلى الوعظ، إلى ترقيق القلوب حاجة ملحة، لكن ينبغي أن يكون ذلك الوعظ مبنيا على كلام بين من هدي الله، من هدي كتاب الله، ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فوعظهم فبكت العيون وذرفت، فجاءه رجل فقال في الخبر المعروف، موضع الشاهد منه أن موسى عليه السلام أبكى الحاضرين. والعرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام. وموضع الشاهد من الحديث كله كيف أن موعظته صلى الله عليه وسلم وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون، وهذا هو المقصود الأسمى من الوعظ. وليس المقصود من الوعظ بلاغة القائل أو فصاحته أو بيانه، وإنما المقصود أن تصل بهذه القلوب إلى رحمة بارئها، أن تجعل القلوب معلقة بالله جل وعلا، لا تكاد تعرف غيره، تتوكل عليه، تؤمن به، تخشاه، تخافه، تستغفره من ذنوبها، تفيء إليها في أحزانها وأيامها، لا تعرف إلا ربها. هذا هو المقصود الأسمى من الوعظ. الله عز وجل قال هنا يعظكم به لعلكم تذكرون، والمراد من هذا أن من أعظم ما يجعل الإنسان يتذكر ذلك الوعظ، والوعظ خيره أن يكون مبنيا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أعظكم بواحدة، والله عز وجل قال وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، فالمؤمن يعلم أن الخير كله في كلام الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوخى سورة قاف لما فيها من أثر على القلوب، فيقرأها في يوم الجمعة، حتى بعض الصحابيات حفظنها من كثرة ما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم الجمعة. والله جل وعلا قال فيها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم تذكر الصورة ما يحل بالمؤمن عند الموت، ثم البعث والنشور، ثم الاختصام بين يدي الله جل وعلا، ثم الجنة كيف أن الله يقربها إلى أوليائه، ثم إن النار كيف يخوف الله عز وجل بها أعداءه، ثم تعود الآية تخبر عن الخلق كلهم، السورة تخبر عن الخلق كلهم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ثم يبين الله عز وجل أنه أمر العباد بطاعته والصبر على تلك الطاعة، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ثم عادت الآية عودا على بدء، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.